يقول هل يعطى السالم جميع مال المقتول حرب من الرضي ومال أو يعطى ما كان معه من أموال؟ لا، مثلا السلب فقط الذي كان عليه من ملابس، وإذا كان معه ساعة، وإذا كان يلبس خاتم ونحو ذلك، بس المتاع الذي عليه. أخونا هو الراجل والفارس في هذا الزمن، الراجل في هذا الزمن الذي يمشي على رجليه الذي يسمون المشاة، والفارس الذي يركب مثلا طائرة دبابة، هذا يسمى فارس. فارس يقول ليس مولى المسلم الغار صحابين فكيف يدخل النار؟ هذا قد يكون تكفير له. يقول ما حكم جلوس الرجل على الحرير وافتراشه له؟ لا يجوز لبس الحرير ولا افتراشه للرجل، فلا يجوز لبس الثياب الحرير مثلا. وكذلك لو وجد سجاد من الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي يجوز الجلوس عليه، لكن الحرير الطبيعي لا يجوز الجلوس عليه. وكذلك جلود السباع، فأحيانا قد يوجد يباع يقول هذا جلد النمر أو جلد أسد، فلا يجوز أن يجعل فرش سجادة يجلس عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن افتراش جلود السباع. يقول هل المقصود الإمام قائد الجيش وأميرها أم الإمام؟ مراد الإمام الأعظم، وإذا الإمام الوالي، وإذا أناب الإمام من شاء فله ذلك. يقول خمس النبي صلى الله عليه وسلم بعد من يأخذه مثل ما أخبرناكم، يأخذه الإمام ويقسمه فيما يراه مصلحة المسلمين، مثل بناء طرق، بناء السدود، يجعل رزق المؤذنين للأئمة للقضاة، وهكذا بناء مستشفيات. يقول ما معنى الرضخ؟ الرضخ مثل ما أخبرناكم، الرضخ يسهم، يعطي الإمام من لا سهم له ممن شهدوا الوقعة، لكن لا يصل إلى السهم الكامل، إلى سهم المقاتلين. يقول ما يأخذه النساء المشاركين في المعركة هل يسمى ربخا أم رضخا؟ لمس رضخا، رضخ راء ضاد خاء، رضخ. وكيف يصرف على ابن السبيل من الزكاة والمغنم؟ ينظر المقاطعون عن الطريق كم لهم، يعني كم يحتاجون ويعطون. يقول هل يجوز استخدام تركيب الأسنان في الإحرام؟ ما في بس، لما كانت ذهبا ما في بس. يقول قوله فإنما يجرجر في بطن نار جهنم هل هذا عقاب لهم في الآخرة؟ نعم. يقول ما حكم الأسنان الذهب؟ للرجل ما تجوز، للمرأة ما في بس. يقول تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام الشرب والأكل بالذكر لا يدل مفهوم مخالفة جواز غيرهما؟ لا، إذا حرم الأكل والشرب أولى غيرهما في التحريم. يقول هل حديث مسلم السلام يجرجر في بطن نار جهنم هل كلام مجاز؟ لا حقيقة، فالله عز وجل يوم القيامة بقدرته يسمع صوت نار جهنم وتدخل في بطن ذلك الذي شرب في نار الذهب والفضة والعياذ بالله. يقول هل يجوز شرب الآنية التي فيها بعض الذهب والفضة؟ لا، لا يجوز، إلا كانت شيء يسير كالشعبة المنكسرة، يعني فنجال انكسر يوضع بفضة لالتئام كسره ونحو ذلك. نعم، ذلك قال فزاد لطبة يسيرة من فضة، طبة يسيرة شيء يسير. يقول هل يجوز شرب آنية النحاس؟ ما في بس، النحاس، حديد، زجاج، ما في بس. يقول كيف يرد على من يزعم أن دين الإسلام انتشر بالسيف؟ المدينة فتحت بالقرآن دون سيف، مكة على الصحيح بفتح مكة فتحت بلا قتال، وقال سبحانه رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فدخل الناس أفواجا بدون سيف. يقول ما كان مطليا بالذهب ما حكمه؟ إذا كان مطلي بالذهب يكون حكم الذهب. يقول إذا كان استعمال الذهب والفضة لا يجوز فكيف يوجه أثر مسلم أنه كان لها ججل من فضة تضع فيه الشعائر، تضع فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما أخبرناكم الفضة اليسيرة، يعني منكسر الإناء، كان أول إذا انكسر الزجاج أو الإناء ما عندهم صمغ أو غراء، يلصقونه بالفضة، فإذا ألصق بالفضة هذا شيء يسير معفو عنه. وهل يستثنى الرجال استعمال الفضة في السلاح؟ ما في السلاح قبيعة السلاح في قبيعة السيف في رأس السيف. يقول من كان في البحر وأذن مؤذن الصلاة هل يكتفي بالنية مع المضمض والاستنشاق؟ نعم يتمضمض ويستنشق ويكفيها الوضوء. يقول أنا حاج ومصاب بفتاق وأربط حزام على مكان العملية وإذا فككته يؤلمني الجرح, يعني هل يجوز اتخاذ ذلك المخيط حول الجرح؟ ما في بس هو مخيط ما في بس. يقول ما أفضل نوع من الإحرام, الإفراد التمتع ولا القران؟ من كان يذهب إلى مكة كثيرا في العمرة فذكر شيخ الإسلام أن الإفراد في حقه أفضل, قال وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة. وإذا كان الشخص قليل ذهابه أو لا يذهب إلا قليل نقول فمن ساق الهدي في حقه القران أفضل, ومن لم يسق الهدي ففي التمتع في حقه أفضل. يقول هل أفضل مخالطة الشباب الغير مستقيمين ونألفهم ألفون لكي محبب الاستقامة إليهم؟ لا, تدعوهم ما تجلس معهم مثل يدخنون, تجلس معهم يدخنون ما يجوز, تجلس معهم وهم يسمعون الأغاني ما يجوز, تذهب إليهم تنصحهم بس, تجلس تذهب تغشى أماكنهم لا. يقول هل يستجاب, هل يستحب الصلاة في الروضة والدعاء في يوم مستجاب؟ لا, الروضة هي كغيرها. يقول ما هو أفضل كتب في اللغة العربية بعد الجرمية المبتدئ وأراد زيادة في النحو وغيرها؟ العمر قصير, يعني عمر الإنسان في الغالب قصير, فليس عنده وقت أن يكثر من كثرة المتون مثل الجرمية ثم الفيت مالك. بإذن الله يكون الشخص قد جمع علما غزيرا في النحو. أم الله أعلم.